بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى 奉至仁至慈的安拉之名 你当赞颂你至高主的大名，超绝万物。他创造万物，并使各物匀称。他预定万物，而加以引导。他生出牧草，然后使它变成黑色的枯草。 سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 我将使你诵读故你不会忘记除非安拉所欲忘记的他的确知道显著的 和隐微的言行，我将使你遵循平易的道路，故你当教诲众人。如果教诲有弊于他们的话，为主的人将觉悟，薄命的人将退避。他将入于大火，然后在火里。 不死也不活，有教养的人却已成功。他纪念他的主的尊名，而谨守拜功。بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى 不然，你们却选择今世的生活，其实后世是更好的，是更长久的。这却是载在古经典中的，载在伊卜拉欣和穆萨的经典中的。